أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في النقطة التي ذكرها السيد بحر العلوم رحمة الله عليه، وكان خلاصتها أنه كما إذا تعارض الخبر مع دليل أو قاعدة أخرى نلحظ النسبة بين مفاد الخبر وبين تلك القاعدة الأخرى، ولا نلحظ النسبة بين دليل حجية الخبر وتلك القاعدة. فلماذا لا نفعل هذا الأمر في الاستصحاب؟ فلنلاحظ النسبة بين ذات الاستصحاب وبين أصابة الحل مثلا، لا النسبة بين صحيحة زرارة وبين أصالة الحل. وذكرت أيضا أن البعض وجه هذا الكلام عليكم السلام لأنه يستفاد منه أن السيد بحر العلوم يعتقد بأن الاستصحاب أمارة، فلأجل ذلك قاسه على الخبر، فبناء على ذلك كأنه يريد أن يعطي ضابطة محصلها أنه إذا تعارض أمارة مع أمارة أخرى نلحظ النسبة بين الأمارتين لا النسبة بين دليلي الأمارة. وأما لو كان الاستصحاب أصلا فنلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وبين المعارض الآخر، لا بين ذات الاستصحاب وبين المعارض الآخر. فإذا من ثمرات تشخيص أن الاستصحاب أصل أو أمارة ما هي؟ من ثمرات ذلك أنه نلاحظ النسبة بين ذات الاستصحاب وغيره إن كان أمارة، وبين دليل الاستصحاب وغيره إن كان أصلا. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الكلام ويقول إن التعارض ومراعاة نسبة الأخصية إنما هو بملاك ومناط أن الخاص يصلح قرينة ومفسرا للعام. إذن لماذا يخصص دليل دليلا إذا كان الخاص يصلح دليل يصلح مفسرا للعام ويصلح قرينة على العام؟ فنحمل ذا القرينة على نفس القرينة. ملتفت جيدا، هذه الضابطة في التخصيص. طبعا هنا المقصود من التخصيص الأعم من التخصيص الاصطلاحي ومن التقييد، وإلا قد يكون مطلق ومقيد. كلامنا من التخصيص الأعم، المعنى جامع للتخصيص الاصطلاحي وللتقييد. إذن نحن لماذا نخصص ونقيد؟ لماذا هذا الدليل يخصص ويقيد ذاك الدليل؟ لأن هذا الخاص يصلح قرينة على المراد من العام، والصلاح الخاص لكي يكون قرينة على المراد من العام يتوقف على أن يكون كل من الخاص والعام قد صدرا من متكلم واحد، متكلم واحد ولو تنزيلا، التفتنا؟ يعني حتى يشمل التخصيص في كلمات الأئمة عليهم السلام، لأنهم متكلم واحد باعتبار أنه بلحاظ المنصب، المتكلم هو منصب الإمام، انتبه هذا. بينما لو صدر عام منك وصدر خاص مني، يعني مولى من الموالي قال لعبيده أكرم العلماء، ومولى آخر قال لعبيده لا تكرم النحاة، فهل كلام المولى الثاني يخصص كلام المولى الأول؟ أبدا. ليه؟ لعدم الصلوح لأن يكون قرينا. فإذا المدار على التخصيص والتقييد ما هو؟ أن يصلح الخاص أن يكون قرينة لما يراد من العام، ومتى يصلح الخاص لأن يكون قرينة لما يراد من العام؟ فيما لو صدر العام والخاص من متكلم واحد. فإذا المدار على الصدور من متكلم واحد بلا فرق بين الأمارة والأصل، فقد يكون من باب الأمارة ومع ذلك لا نخصص. فمن هذا التوجيه الذي ذكر للسيد بحر العلوم من أن الاستصحاب إن كان أمارة فنلحظ النسبة بينه وبين الدليل الآخر، فإن كان أخص نخصص الدليل الآخر أو العكس، وإن كان أصلا لا نلحظ النسبة بين الاستصحاب وبين الدليل الآخر بل بين صحيح الزرارة والدليل الآخر، هذا الكلام لا محصل له. الآن عندنا أذكر لك أمارتين ومع ذلك لا نلحظ النسبة بين الأمارتين. مثلا لو قامت البينة، البينة أمارة أو أصل؟ أمارة. لو قامت بينة على نجاسة أو على طهارة كل ما في هذه الغرفة، إذن البينة قامت على الإيجاب الكلي، كل ما في هذه الغرفة ماذا؟ طهر. جاءني عدلان وشهدا بأن كل ما في هذه الغرفة طاح، ثم بعد ذلك جاءتني بينة أخرى، جاء عدلان آخران يقولان الحمد لله رب العالمين، يقولان أن هذا الشيء بخصوصه في هذه الغرفة نجس، ما هي النسبة بين البينتين؟ عام وخاص واحد، الإيجاب الكلي واحد، ماذا؟ الجزء، فتكون النسبة بينهما عموم وخصوص. هل نلتزم بالتخصيص؟ لماذا؟ لأن تطبيق البينة ليس مفاد كلام المولى. كلا البينتين لم يصدر من متكلم واحد، كلا الشهادتين لم يصدر من متكلم واحد حتى تنطبق الضابطة التي أشرت إليها، وهي أن يصلح أحد الكلامين قرينة على الكلام الآخر. هذا الكلام الجزئي صادر من عدلين، وذاك الكلام الجزئي صادر من عدلين آخرين، فلا يصلح أحدهما أن يكون قرينة على الآخر. فمع كونهما أمارة، ماذا؟ مع كونهما أمارة لم نلحظ النسبة بينهما. فإذا لحاظ النسبة بين ذاتي الدليل لا يتقوم بأمارية الدليل، حتى لو كان الدليل أمارة مع ذلك لا نلحظ النسبة، قد لا نلحظ النسبة بين الدليلين كما في هذا المثال. فإذا لا يدور أمر لحاظ النسبة بين ذاتي الدليلين مدار الأمارية، وعدم لحاظ النسبة بين الدليلين مدار الأصلية، وإنما يدور مدار ماذا؟ أن يكون كلا المفادين قد صدرا عن متكلم يرحمكم الله، قد صدرا عن متكلم واحدا أم عن متكلمين. فإذا صدرا عن متكلم واحدا نلحظ النسبة بين المفادين، لأن الخاص يصلح قرين على المراد من العام، وإلا فلا. والاستصحاب يعني الحكم ببقاء الحالة السابقة ليس شيئا صدر من المتكلم، وإنما هو أمر تطبيقي لصحيحة زرارة، والذي صدر من المعصوم ما هو؟ صحيحة زرارة. فمفاد صحيحة زرارة كل شيء لك طاهر حتى لا، مفاد صحيحة زرارة لا تنقض اليقين بالشك، تطبيقها على المورد ليس هو الذي صدر من المعصوم، بل هذا المفاد هو الذي صدر من المعصوم. فهذا هو الكلام، فهذا الذي نلحظه مع كلام آخر للمعصوم ونلحظ النسبة بينهما، لا نفس تطبيق صحيح الزرارة على مورد من الموارد، كما هو الحال في البينة. دليل حجية البينة هو الذي صدر من المعصوم، لا نفس شهادة العدلين، شهادة العدلين لم يصدر من المعصوم. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه الشبهة. يقول: وهذا التوهم باطل، فإن ملاحظة النسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين وتقديم الأخصي من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد خاصة، وقلنا عممنا المتكلم الواحد على ما ذكرنا، حيث يكون الأخص قرينة على الأعم بحسب أساليب المحاورة العرفية لما ذكرنا من صلاحية الأخص لتفسير الأعم. ولما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرين على خلافه، كان الخبر المتكفل للكلام الأخص مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم في العموم، وليست الأخصية في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى. يعني مجرد كان هذا أخص وذاك أعم هذا لا يكفي للتقديم، بل لابد أن يكون الكلامان قد صدرا من متكلم واحد. ولهذا لا يتوهم أحد أنه إذا دلت بينة على أن كل ما في الدار نجس ودلت أخرى على أن شيئا منه طاهر قدمت الثانية للأخصية. واضح هذا الكلام؟ كذلك مثلا مثال آخر، حتى لا يشكل على المصنف من أنه لعل السيدة بحر العلوم ناظر إلى الأمارة لا إلى البينة. تفهم؟ عندنا عند القدماء مصطلح البينة غير مصطلح الأمارة. نعم الأمارة بالمعنى العام تشمل أمارة الحكم وأمارة الموضوع، لكن الفقهاء اصطلحوا على أمارة الحكم بالأمارة وعلى أمارة الموضوع بالبينة. اتفقنا؟ يعني الآن إذا جاءك خبران يقولان فلان عادل، هذا اصطلحوا عليه بأنه بينة، أو فلان سرق اصطلحوا عليه بأنه بين، لأن أمارة ماذا؟ موضوع. وإذا كانت الأمارة أمارة حكم وقول زرارا فقال الإمام الصادق ماذا؟ الشيء الفلاني واجب، هذه أمارة ماذا؟ حكم. أمارة الحكم اصطلحوا عليها بالأمارة، بينما أمارة الموضوع اصطلحوا عليها بالبين. الآن قد واحد يأتي ويشكل بأنه لعل كلام سيد بحر العلوم ناظر إلى الأمارة، يعني أمارة الحكم، وأنت هذا مثالك ماذا؟ أمارة موضوع يعني بينة، فحينئذ لا يرد الإشكال، لا يصح التنفيذ. فلذا نمثل لك بأمارة حكم. لو مولى من الموالي قال لعبيده أكرموا العلماء مثل لي مثلتها في الشرح، ومولى آخر قال لعبيده لا تكرم النحات، هذا أكرم العلماء ولا تكرم النحات. الخبر الذي جاء ودل على ذلك ما هو؟ أمارة حكم، لأنه يثبت حكما مولويا صادر من المولى. فمع كونهما أمارتي حكم، مع ذلك لا نلحظ النسبة بين الأمارتين. ليه؟ لعدم صدورهما عن متكلم واحد. وعلى هذا ففي المقام سواء قيل بأمارية الاستصحاب أو أصلية الاستصحاب، لا معنى لتقديمه بالخصية ملحوظة بينه وبين معارضه، فلا بد من ملاحظة النسبة بين دليله وما يعارضه من دليل الأصل أو دليل حجية الأمارة. فإن كان أخص قدم بالأخصية، لأن مفاد الأدلة هو كلام الشارع، ومتى كان أحد كلاميه أخص من الآخر قدم بالأخصية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا البحث. العنوان الآتي أركان الاستصحاب. هكذا بحث بهذا العنوان لم يعنون في الكتب الأصولية المتعارفة، لم يعنون في الكتب الأصولية المتعارفة، يعني ما عندنا لا في الكفاية وفي غير ذلك من الكتب الأصولية لا يوجد عندنا بحث بعنوان أركان الاستصحاب، ولكن يتصيد من كلماتهم في أماكن مختلفة، خصوصا عندما يعرفون الاستصحاب أو يستدلون على الاستصحاب ببعض الروايات، أو عندما يريدون أن يفرقوا بين الاستصحاب مثلا وقاعدة اليقين. ففي أماكن متفرقة نستشم هذه الضوابط والأركان لجريان الاستصحاب. فهذا نظير ما تقدم في أركان منجزية العلم الإجمالي. ذكرت هناك أنه لا يوجد هكذا بحث في الكتب الأصولية المتعارفة، وإنما المصنف استفاد ذلك من أماكن متفرقة في مباحث العلم الإجمالي ليحدد لنا ضوابط ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي. فمقامنا من هذا القبيل. كيفما كان، هناك أركان أربعة ذكرت للاستصحاب، والتعبير بالركنية أصبح اصطلاحا شائعا في علوم الشريعة على الشيء الذي إذا انتفى ينتفي ما يعلق عليه. وعلى هذا الأساس أيضا أطلقوا على بعض الأفعال في الصلاة اسم ماذا؟ اسم الركن. فالركن مثلا في باب الصلاة ما هو؟ والذي تنتفي وتبطل الصلاة بعدم الإتيان به سهوا أو عمدا. فما كان بزواله يزول شيء آخر فيكون هذا الشيء ركن لذلك الشيء آخر وأساس. فإذا هذه الأمور الأربعة التي سوف نتحدث عنها اتباعا، إذا انتفى واحد منها ينتفي الاستصحاب ولا يصح جريان الاستصحاب. إذن علينا أن نبحث عن تثبيت هذه الأركان الأربعة. ليس من الضروري المدعى أنه يوجد أركان أربعة، لأن في أثناء البحث قد نبدل قد نغير، هذا شيء آخر. لكن المدعى أن للاستصحاب أركانا أربعة. الركن الأول وهو الركن المشهور اليقين بالحدوث. فالحكم ببقاء الحالة السابقة لا يكفي فيه مجرد وجود حالة سابقة، بل لابد من علمي بتلك الحالة السابقة. وقد توجد الحالة السابقة ولكني لا أعلم بها، فلا أستطيع أن أسري تلك الحالة السابقة إلى الظرف المشكوك. فاليقين إذن بالحدوث هو الركن، لا مجرد الحدوث واقعا وإن لم يتعلق به يقين. ما هو مدرك هذا الركن؟ نلاحظ في صحيحة زرارة الأولى والثانية والثالثة ورد التعبير بماذا؟ فإنك كنت على يقين. فاليقين بالحالة السابقة أخذ في أي شيء؟ أخذ في أدلة الاستصحاب. لقائل أن يقول لماذا لا نجعل اليقين في هذه الأخبار مأخوذا على وجه الطريقية، بمعنى أن الركن واقعا هو الحالة السابقة، واليقين طريق إلى كشف الحالة السابقة. فليس الركن هو ذات اليقين، الركن هو الحالة السابقة، وأما اليقين فمجرد طريق. ولفظ اليقين صالح لأن يكون مجرد طريق، لأن العلم مرآة للمتيقن. فلماذا إذن لا نقول بأن الركن هو ذات الحالة السابقة، وإنما عبر باليقين لأنه طريق إلى الحالة السابقة؟ فالركن ذو الطريق لا الطريق. الجواب عن ذلك، أجابوا عن ذلك بهذا الجواب، أنه عندنا قاعدة عامة مفادها أن كل لفظ يؤخذ في لسان الخطاب يحمل على الموضوعية إلا إذا دلت قرينة على الخلاف. مثلا أضرب لك مثال، لو قال الطبيب لا تشرب عصير الرمان، هل نستطيع أن نقول عصير الرمان في هذا الخطاب أخذت كمثال للعصير، وأن مقصود الطبيب النهي عن كل عصير، أو نفهم من الخطاب أن عصير الرمان له خصوصية؟ ماذا تفهم، الأول أو الثاني؟ الثالث، لأن ظاهر كل كلمة تؤخذ في لسان الخطاب أن لها خصوصية، إلغاء هذه الخصوصية يحتاج إلى قرينة. فيما نحن فيه أخذ في لسان الخطاب كلمة اليقين، نطبق عليها هذه القاعدة، إذن اليقين بالحدوث له خصوصية، فلا نستطيع أن نجعلها طريقا لأجل ماذا؟ لأجل أصل الحدوث. واضح هذا الكلام؟ إذن بعبارة أخرى، المشهور ذهبوا إلى أن الركن في الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، في مقابل قول المشهور اختار بعض المحققين أن الركن هو ذات الحدوث، واستدل هذا البعض على مدعاه بدليلين. الدليل الأول ما ذكرته قبل قليل، أن كلمة اليقين هي مجرد طريق لأي شيء؟ للمتيقن، لهو الحدوث. فالركن هو من؟ هو المتيقن، لا نفس اليقين. طب هذا الدليل أجبنا عنه. ما هو الجواب؟ أن ظاهر كل خطاب يؤخذ في لسان الدليل أنه يحمل على ماذا؟ على الموضوعية لا الطريقية. طبعا هذا الجواب موجود في الكفاية ما يدفعه، حاصله أن هذه القاعدة نحن نسلمها، نسلم أن ظاهر كل لفظ يؤخذ في لسان الخطاب أن له موضوعية، لكن إلا إذا دلت ماذا؟ قرينة على الخلاف، ونقول عندنا قرينة على الخلاف نفس لفظة اليقين، لأن اليقين العلم هو طريق، نفس اللفظة تتضمن الطريقية، العلم طريق، والمتعارف هكذا المعاملة مع معاملة العلم معاملة الطريقية. ولذا في بحث تقسيم القطع إلى قطع طريقي وقطع موضوعي ماذا قلنا؟ أن القطع الموضوعي شيء غير شائع، وظيفة القطع وظيفة العلم ما هو؟ الكشف، لا أن يقع موضوعا. واضح هذا الشيء؟ فبعض المحققين أو مثل صاحب الكفاية أجاب عن هذا الإشكال كيفما كان. الدليل الثاني الذي أقيم لإثبات أن الركن هو المتيقن لا اليقين، حاصل هذا الدليل هكذا، أنه في الصحيحة الرابعة، ما هي الصحيحة الرابعة؟ رواية عبد الله بن سنان. في هذه الصحيحة وردت هذه الجملة: لأنك أعرته إياه وهو طاهر. ما قال لأنك أعرته إياه وأنت على يقين من طهارته، علل الحكم بالبقاء بأي شيء؟ بالحدوث، لأنه كان طاهرا، لا باليقين بالحدوث. فحينئذ تكون صحيحة عبد الله بن سنان صالحة كقرينة على تفسير أن اليقين المأخوذ في الروايات الأخرى أخذ على وجه الطريقية لا على وجه الموضوعية. هذا الدليل بحسب الظاهر هنا يقبله المصنف، لأنه يقول هذا الدليل يتوقف على صحة التمسك بصحيحة عبد الله بن سنان، وندفع عنها الإشكال الذي تقدم. ما هو الإشكال الذي تقدم في صحيحة ابن سنان؟ أنها خاصة. المصنف في ذيل البحث عن صحيحة ابن سنان أجاب عن هذا الإشكال. إذا عنده بحسب ظاهر الحلقات صحيحة ابن سنان تامة الدلالة، فحينئذ يصح أن نجعل الركن ما هو؟ هو الحدوث لا اليقين. قد واحد يقول: وأين تظهر الثمر؟ وسوف يأتي في بعض المباحث الآتية إشارة إلى ذلك. أضرب لك مثال: لنفترض دخلت في الصلاة غافلا وجاهلا عن حالة السابقة من الطهارة أو النجاسة، ما كان عندي علم بالحالة السابقة. وقد تقول ليش إذا ما عندك علم بالحالة السابقة لماذا دخلت في الصلاة غافلا؟ صليت، هنا بعد الصلاة تيقنت بأني كنت على طهارة، بلحاظ ما قبل الشروع في الصلاة إذا كان الركن هو اليقين بالطهارة، هذا اليقين بالطهارة متوفر أو غير متوفر؟ غير متوفر في ظرف قبل الصلاة، لأني كنت جاهل فلا نستطيع أن نجري الاستصحاب. أما لو قلنا الركن ما هو؟ لا اليقين بالحدوث هو الحدوث، فالطهارة كان حادثة، فيمكن أن أجري الاستصحاب في ظرف قبل الشروع في الصلاة. منتبه جيدا، هذه واحدة من الثمرات التي تترتب على ذلك. يقول: أركان الاستصحاب وللاستصحاب على ما يستفاد من أدلته المتقدمة أربعة أركان، هي اليقين بالحدوث والشك في البقاء ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وكون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر عملي مصحح للتعبد بها. هذا كله سوف يأتي شرحه، وسوف نتكلم عن هذه الأركان فيما يلي تباعا إن شاء الله. ألف: اليقين بالحدوث الركن الأول. ذهب المشهور إلى أن اليقين بالحدوث ركن مقوم للاستصحاب، ومعنى ذلك أن مجرد ثبوت الحالة السابقة في الواقع لا يكفي للحكم، لا يكفي لفعلية الحكم الاستصحابي لها، وإنما يجري الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة متيقنة، وذلك لأن اليقين قد أخذ في موضوع الاستصحاب في ألسنة الروايات، لا تنقض اليقين بالشك، وظاهر أخذه كونه مأخوذا على نحو موضوعية لا الطريقية إلى صرف ثبوت الحالة السابقة، لما قلناه من القاعدة أن الأصل في كل لفظة تؤخذ في لسان الخطاب أن تحمل على الموضوعية. نعم، في رواية عبد الله بن سنان المتقدم علل الحكم الاستصحابي بنفس الحالة السابقة في قوله: لأنك أعرته إياه وهو طاهر لا باليقين بها، وهو ظاهر في ركنية ماذا؟ متيقن. ما هو المتيقن؟ حال الصادق لا اليقين. وتصلح أن تكون قرينة على حمل اليقين في سائر الروايات على الطريقية إذا تم الاستدلال بالرواية المذكورة على الكبرى الكلية. والمفروض في بحث صحيحة عبد الله بن سنان المصنف ماذا؟ تمم الاستدلال أو لم يتمم؟ تمم الاستدلال، لأنه أجاب عن إشكال اختصاص الصحيحة ببابها. انتهى. الآن على تقدير التمشي مع رأي المشهور، ما هو رأي المشهور؟ أن الركن هو اليقين بالحالة الصادقة. كيف جيدا؟ لو بنيت على طهارة عباءتي من خلال شهادة العدلين، شخصان عادلان شهدا بأن هذه العبة ماذا؟ طاهرة، قامت البينة على طهارته. البينة تفيد العلم؟ لا تفيد العلم. بعد يوم شككت أن هذه العبة طاهرة أم نجسة، ماذا أفعل؟ ماذا أحكم؟ لأنها طاهرة بمقتضى الاستصحاب. فيأتي الإشكال هنا، أن الركن ما هو؟ اليقين بالحالة. أنا ما كان عندي يقين بالحالة السابقة، لأن البينة لا تفيد اليقين. فإذا ماذا نفعل؟ باعتقادي هذا البحث لا ينبغي أن نتكلم عنه، هذا البحث تطبيق لبحث آخر تقدم، وهو أن الأمارة تقوم مقام اليقين أو لا تقوم. فالأدلة التي تذكر هنا هي التي تأتي هنا، ولا يوجد شيئا ولا يوجد شيء جديد. يقول: وقد نشأت مشكلة من افتراض ركنية اليقين بالحدوث، وهي أنه إذا كان ركنا فكيف يمكن إجراء الاستصحاب فيما هو ثابت بالأمارة إذا دلت الأمارة على حدوثه وشككنا في بقائه، مع أن الأمارة لا تفيد اليقين، مع أنه لا يقين بالحدوث، كما إذا دلت الأمارة على نجاسة ثوب وشك في تطهيره، أو على نجاسة الماء المتغير في الجملة وشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير. ما معنى في الجملة نجاسة الماء المتغير في الجملة؟ ما معنى؟ يعني أحد أوصافه الثلاثة، وشك في بقائه على النجاسة بعد زوال التغير. فإذا هذه مشكلة واجهت التمسك بالاستصحاب بناء طبعا على ماذا؟ على ركنية، أي ركن؟ اليقين السابق. وهذه واحدة من الثمرات، ما قلنا سوف يأتي بيان بعض الثمرات، هذه واحدة من الثمرات. لو قلنا بأن الركن ما هو؟ الحالة السابقة، لا يأتي هذا الإشكال، لأن هذا الإشكال يبتني على أن يكون الركن هو اليقين بالحالة السابقة. وقد أفيد في جواب هذه المشكلة عدة وجوه.